بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 83 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. هذا وصف آخر لما يؤذي به المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرونه، فهو أخص من أذاهم إياه في مغيبه. فإذا رأوا يقول بعضهم لبعض: هذا الذي يذكر آلهتكم. والهزؤ بضم الهاء وضم الزاي مصدر هزأ به إذا جعله للعبث والتفكه، ومعنى اتخاذه هزءا أنهم يجعلونه مستهزئا به، فهذا من الإخبار بالمصدر للمبالغة، أو هو مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، وتقدم في سورة الكهف في قوله تعالى: واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وجملة أهذا الذي يذكر آلهتكم مبينة للجملة إن يتخذونك إلا هزوا، فهذا في معنى قول محذوف دل عليه إن يتخذونك إلا هزوا، لأن الاستهزاء يكون بالكلام، وقد انحصر اتخاذهم إياه عند رؤيته في الاستهزاء به دون أن يخلطوه بحديث آخر في شأنه. والاستفهام مستعمل في التعجيب، واسم الإشارة مستعمل في التحقير بقرينة الاستهزاء، ومعنى يذكر آلهتكم يذكرهم بسوء بقرينة المقام، لأنهم يعلمون ما يذكر به آلهتهم مما يسوءهم، فإن الذكر يكون بخير وبشر، فإذا لم يصرح بمتعلقه يصار إلى القرينة كما هنا. وكما في قوله الآتي: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكلامهم مسوق مساق الغيظ والغضب. ولذلك عاقبه الله تعالى بجملة الحال وهي بذكر الرحمن هم كافرون، أي يغضبون من أن تذكر آلهتهم، بما هو كشف لكنهها المطابق للواقع في حال غفلتهم عن ذكر الرحمن الذي هو حقيق بأن يذكروه. فالذكر الثاني مستعمل في الذكر بالثناء والتمجيد بقرينة المقام، والأظهر أن المراد بذكر الرحمن هنا القرآن، أي الذكر الوارد من الرحمن، والمناسبة الانتقال من ذكر إلى ذكر. ومعنى كفرهم بذكر الرحمن إنكارهم أن يكون القرآن آية دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وأيضا كفرهم بما جاء به القرآن من إثبات البعث، وعبر عن الله تعالى باسم الرحمن توركا عليهم، إذ كانوا يأبون أن يكون الرحمن اسما لله تعالى، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا في سورة الفرقان. وضمير الفصل في قوله تعالى هم كافرون يجوز أن يفيد الحصر، أي هم كافرون بالقرآن دون غيرهم بمن أسلم من أهل مكة وغيرهم من العرب، لإفادة أن هؤلاء باقون على كفرهم مع توافر الآيات والنذر. ويجوز أن يكون الفصل بمجرد التأكيد تحقيقا لدوام كفرهم مع ظهور ما شأنه أن يقلعهم عن الكفر. قال الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. جملة خلق الإنسان من عجل معترضة بين جملة وإذا رآك الذين كفروا وبين جملة سأريكم آياتي، جعلت مقدمة لجملة سأريكم آياتي. أما جملة سأريكم آياتي فهي معترضة بين جملة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا وبين جملة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لأن قوله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يثير في نفوس المسلمين تساؤلا عن مدى إمهال المشركين، فكان قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون استئنافا بيانيا جاء معترضا بين الجمل التي تحكي أقوال المشركين وما تفرع عليها. فالخطاب إلى المسلمين الذين كانوا يستبطئون حلول الوعيد الذي توعد الله تعالى به المكذبين. ومناسبة موقع الجملتين أن ذكر استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم يهيج حنق المسلمين عليهم، فيود أن ينزل بالمكذبين الوعيد عاجلا، فخوطبوا بالتريث وأن لا يستعجلوا ربهم، لأنه أعلم بمقتضى الحكمة في توقيت حلول الوعيد وما في تأخير نزوله من المصالح للدين، وأهمها مصلحة إمهال القوم حتى يدخل منهم كثير في الإسلام. والوجه أن تكون الجملة الأولى تمهيدا للثانية، والعجل السرعة، وخلق الإنسان منه استعارة لتمكن هذا الوصف من جبلة الإنسانية. شبهت شدة ملازمة الوصف بكونه مادة لتكوين وصوفه، لأن ضعف صفة الصبر في الإنسان من مقتضى التفكير في المحبة والكراهية، فإذا فكر العقل في شيء محبوب استعجل حصوله بداعي المحبة، وإذا فكر في شيء مكروه استعجل إزالته بداعي الكراهية. ولا تخلو أحوال الإنسان عن هذين، فلا جرم كان الإنسان عجولا بالطبع فكأنه مخلوق من العجلة، ونحو قوله تعالى وكان الإنسان عجولا، وقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. ثم إن أفراد الناس متفاوتون في هذا الاستعجال على حسب تفاوتهم في غور النظر والفكر، ولكنهم مع ذلك لا يخلون عنه. وأما من فسر العجلة بالطين وزعم أنها كلمة حميرية فقد أبعد وما أسعد. وجملة سأريكم آياتي هي المقصود من الاعتراض، وهي مستأنفة، والمعنى وعد بأنهم سيرون آيات الله في نصر الدين، وذلك بما حصل يوم بدر من النصر وهلك أئمة الشرك، وما حصل بعده من أيام الإسلام التي كان النصر فيها عاقبة المسلمين. وتفرع على هذا الوعد نهي عن طلب التعجيل، أي عليكم أن تكلوا ذلك إلى ما يوقته الله تعالى ويؤجله، ولكل أجل كتاب. فهو نهي عن التواغل في هذه الصفة وعن لوازم ذلك التي تفضي إلى الشك في الوعيد. وعذفت ياء المتكلم من كلمة تستعجلون تخفيفا مع بقاء حركتها، فإذا وقف عليه حذفت الحركة من النون. قال الله تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. نشأ عن ذكر استبطاء المسلمين وعد الله بنصرهم على الكافرين ذكر نظيره في جانب المشركين أنهم تساءلوا عن وقت هذا الوعد تهكما، فنشأ به القولان واختلف الحالان، فيكون قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد عطفا على جملة سأريكم آياتي، وهذا معبر عن مقالة أخرى من مقالاتهم التي يتلقون بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء وعنادا. وذكر مقالتهم هذه هنا مناسب لاستبطاء المسلمين النصرة، وبهذا الاعتبار تكون متصلة بجملة وإذا رأيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا، فيجوز أن تكون معطوفة عليها. وخاطبوا بضمير الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولأجل هذه المقالة كان المسلمون يستعجلون وعيد المشركين، واستفهامهم استعملوه في التهكم مجازا مرسلا بقرينة إن كنتم صادقين، لأن المشركين كانوا موقنين بعدم حصول الوعد، والمراد بالوعد ما توعدهم به القرآن من نص رسوله واستئصال معانده. وإلى هذه الآية ونظيرها ينظر قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين وقف على القليب الذي دفنت فيه جثث المشركين وناداهم بأسمائهم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أي ما وعدنا ربنا من النصر وما وعدكم من الهلاك وعذاب النار. وجملة لو يعلم الذين كفروا مستأنفة للبيان، لأن المسلمين يترقبون من حكاية جملة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ماذا يكون جوابهم عن تهكمهم، وحاصل الجواب أنه واقع لا محالة ولا سبيل إلى إنكاره، وجواب لو محذوف تقديره لما كانوا على ما هم عليه من الكفر والاستهزاء برسولكم وبدينكم ونحو ذلك مما يحتمله المقام. وقد يؤخذ من قرينة قوله تعالى وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا، وحذف جواب لو كثير في القرآن، ونكتته تهويل جنسه فتذهب نفس السامع كل مذهب. وحين هنا اسم زمان منصوب على المفعولية لا على الظرفية، فهو من أسماء الزمان المتصرفة، أي لو علموا وقته وأيقنوا بحصوله لما كذبوا به وبمن أنذرهم به ولما عدوا تأخيره دليلا على تكذيبهم. وجملة لا يكفون مضاف إليها حين، وضمير يكفون فيه وجهان، أحدهما بدا لي أن يكون الضمير عائدا إلى ملائكة العذاب، فمعاد الضمير معلوم من المقام، ونظائر هذا المعاد كثيرة في القرآن وكلام العرب. ومعنى الكف على هذا الوجه الإمساك، وهو حقيقته أي حين لا يمسك الملائكة اللفح بالنار عن وجوه المشركين. وتكون هذه الآية في معنى قوله تعالى في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فإن ذلك ضرب بسياط من نار، ويكون ما هنا إنذارا بما سيلقونه يوم بدر، كما أن آية الأنفال حكاية لما لقوه يوم بدر. وذكر الوجوه والأدبار للتنكير بهم وتخويفهم، لأن الوجوه أعز الأعضاء على الناس كما قال عباس بن مرداس نعرض للسيوف إذا التقينا وجوها لا تعرض للطام، ولأن الأدبار يأنف الناس من ضربها لأن ضربها إهانة وخزي ويسمى الكسع. والوجه الثاني أن يكون الضمير يكفون عائدا إلى الذين كفروا، والكف بمعنى الدرء والستر مجازا بعلاقة اللزوم، أي حين لا يستطيعون أن يدفعوا النار على وجوههم بأيديهم ولا عن ظهورهم، أي حين تحيط بهم النار مواجهة ومدابرة. وذكر الظهور بعد ذكر الوجوه عن هذا الاحتمال احتراس لدفع توهم أنهم قد يكفونها عن ظهورهم إن لم تشتغل أيديهم بكفها عن وجوههم. وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه جميع من لدينا كتبهم من المفسرين. والوجه الأول أرجح معنى، لأنه مناسب مناسبة تامة للكافرين الحاضرين المقرعين ولتكذيبهم بالوعيد بالهلاك في قولهم متى هذا الوعد، ولقوله تعالى سأريكم آياتي كما تقدم، وقوله تعالى ولا هم ينظرون عطف على لا يكفون، أي لا يكف عنهم نفع النار أو لا يدفعون عن أنفسهم نفع النار ولا يجدون لهم ناصرا ينصرهم، فهم واقعون في ورطة العذاب. وفي هذا إيماء إلى أنهم ستحل بهم هزيمة بدر فلا يستطيعون خلاصا منها ولا يجدون نصيرا من أحلافهم، وبل للإضراب الانتقالي من تأويل ما أعد لهم إلى التهديد بأن ذلك يحل بهم بغتة وفجأة، وهو أشد على النفوس لعدم التهيؤ له والتوطن عليه، كما قال كثير فقلت لها يا عز كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي. وإن كان المراد عذاب الآخرة فنفي الناصر تكذيب لهم في قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وفعل تأتيهم ضمير عائد إلى الوعد، وإنما قلنا الفعل بعلامة المؤنث على الوجه الأول المتقدم في قوله تعالى حين لا يكفون عن وجوههم النار باعتبار الواقعة أو نحو ذلك، وهو إيماء إلى أن ذلك سيكون فيها اسمه لفظ مؤنث مثل الوقعة والغزوة. وأما على الوجه الثاني المتقدم الذي درج عليه سائر المفسرين فيما رأينا فلتأويل الوعد بالساعة أو القيامة أو الحين، لأن الحين في معنى الساعة، والبغتة المفاجأة وهي حدوث شيء غير مترقب، والبهت الغلب المفاجئ المعجز عن المدافعة، يقال بهته فبهت، قال تعالى في سورة البقرة فبهت الذي كفر أي غلب، وهو معنى التفريع في قوله تعالى فلا يستطيعون ردها، وقوله تعالى ولا هم ينظرون أي لا تؤخر عنهم، وفيه تنبيه لهم إلى أنهم أنظروا زمنا طويلا لعلهم يقلعون عن ضلالهم. وما أشد انطباق هذه الأئة على ما حصل لهم يوم بدر، قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا في الأمثال، وقال تعالى ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولا شك في أن المستهزئين مثل أبي جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كانوا ممن بغتهم عذاب السيف، وكان أنصارهم من قريش ممن بهتهم ذلك. وأما أريد بضمير تأتيهم الساعة والقيامة فهي تأتي بغتة لمن هم من جنس المشركين، أو تأتيهم النفخة والنشرة بغتة، وأما أولئك المستهزئون فكانوا قد انقرضوا منذ قرون. قال عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، عطف على جملة سأريكم آياتي، تضمير للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، ومناسبة عطفها على جملة لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار إلى آخرها ظاهرة، وقد تقدم نظير هذه الآية في أوائل سورة الأنعام. قال الله تبارك وتعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. بعد أن سلي النبي صلى الله عليه وسلم على استهزائهم بالوعيد أمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم كشأنه في الرحمة بمخلوقاته، بأنهم إذا نزل بهم عذابه لا يجدون حافظا لهم من العذاب غيره ولا تمنعهم منه آلهتهم. والاستفهام إنكار وتقريع، أي لا يكلأكم منه أحد فكيف تجهلون ذلك. تنبيها لهم إذ نسوا نعمه، وذكر الليل والنهار لاستيعاب الأزمنة كأنه قيل من يكلأكم في جميع الأوقات. وقد تقدم الليل لأنه زمن المخاوف، لأن الظلام يعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان وحيوان وعيلة للأجسام. وذكر النهار بعده للاستيعاب، ومعنى من الرحمن من بأسه وعذابه، وجيء بعد هذا التفريع بإضرابات ثلاثة انتقالية على سبيل التدريج الذي هو شأن الإضراب. فالإضراب الأول قوله تعالى بل هم عن ذكر ربهم معرضون، وهو ارتقاء من التقريع المجهول للإصلاح إلى التأييس من صلاحهم بأنهم عن ذكر ربهم معرضون، فلا يرجى منهم الانتفاع بالقوارع، أي أخر السؤال والتقريع واتركهم حتى إذا تورطوا في العذاب عرفوا أنه لا كالئ لهم. ثم أضرب إضرابا ثانيا بأم المنقطعة التي هي أخت بل مع دلالتها على الاستفهام لقصد التفريع، فقال: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أي: بل ألهم آلهة؟ والاستفهام إنكار وتقريع، أي: ما لهم آلهة مانعة لهم من دوننا؟ وهذا إبطال لمعتقدهم أنهم اتخذوا الأصنام شفعاء. وجملة لا يستطيعون نصر أنفسهم مستأنفة معترضة، وضمير يستطيعون عائد إلى آلهة أجري عليهم ضمير العقلاء مجاراة لما يجريه العرب في كلامهم. والمعنى: كيف ينصرونهم وهم لا يستطيعون النصر أنفسهم ولا هم مؤيدون من الله بالقبول؟ ثم أضرب إضرابا ثالثا انتقل به إلى كشف سبب غرورهم الذي من جهلهم به حسبوا أنفسهم آمنين من أخذ الله إياهم بالعذاب، فجرأهم ذلك على الاستهزاء بالوعيد، وهو قوله تعالى: بل متعنا هؤلاء وآباءهم، أي فما هم مستمرون فيه من النعمة إنما هو تمتيع وإمهال، كما متعنا آباءهم من قبل، وكما كان لآبائهم آجال انتهوا إليها كذلك يكون لهؤلاء، ولكن الآجال تختلف بحسب ما علم الله من الحكمة في مداها حتى طالت أعمار آبائهم. وهذا تعريض بأن أعمار هؤلاء لا تبلغ أعمار آبائهم، وأن الله يحل بهم الهلاك لتكذيبهم إلى أمد علمه. وقد وجه الخطاب إليهم ابتداء بقوله تعالى: قل من يكلأكم، ثم أعرض عنهم من طريق الخطاب إلى طريق الغيبة، لأن ما وجه إليهم من إنكار أن يكلأهم أحد من عذاب الله جعلهم أحرياء بالإعراض عنهم، كما في قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، الآية في سورة يونس. ويصحبون إما مضارع صاحبه إذا خالطه ولازمه، والصحبة تقتضي النصر والتأييد، فيجوز أن يكون الفاعل الذي ناب عنه من أسند إليه الفعل المبني للنائب مرادا به الله تعالى، أي لا يصحبهم الله، أي لا يؤيدهم، فيكون قوله تعالى منا متعلقا بيصحبون على معنى من الاتصالية، أي صحبة متصلة بنا بمعنى صحبة متينة. وهذا نفي لما اعتقده المشركون بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويجوز أن يكون الفاعل المحذوف محذوفا لقصد العموم، أي لا يصحبهم صاحب، أي لا يجيرهم جار، فإن الجوار يقتضي حماية الجار، فيكون قوله تعالى منا متعلقا بيصحبون على معنى من التي بمعنى على، كقوله تعالى: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وإما مضارع أصحبه المهموز بمعنى حفظه ومنعه، أي من السوء، والإشارة بهؤلاء لحاضرين في الأذهان وهم كفار قريش. وقد استقريت أن القرآن إذا ذكرت فيه هذه الإشارة دون وجود مشار إليه في الكلام فهو يعني بها كفار قريش. قال سبحانه وتعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. تفريع على إحالتهم نصر المسلمين وعدهم تأخير الوعد به دليلا على تكذيب وقوعه، حتى قالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ تهكما وتكذيبا. فلما أنذرهم بما سيحل بهم في قوله تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، إلى قوله تعالى: ما كانوا به يستهزئون، فر على ذلك كله استفهاما تعجيبيا من عدم اهتدائهم إلى أمارات اقتران الوعد بالموعود، استدلالا على قربه بحصول أماراته. والرؤية علمية، وسدت الجملة مسد المفعولين لأنها في تأويل مصدر، أي أعجبوا من عدم اهتدائهم إلى نقصان أرضهم من أطرافها، وأن ذلك من صنع الله تعالى بتوجه عناية خاصة لكونه غير جار على مقتضى القالب المعتاد. فمن تأمل علم أنه من عجيب صنع الله تعالى، وكفى بذلك دليلا على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما وعدهم به وعناية ربه به كما دل عليه فعل نأتي. فالإتيان تمثيل بحال الغازي الذي يسعى إلى أرض قوم فيقتل ويأسر، كما تقدم في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. والتعريف في الأرض تعريف العهد، أي أرض العرب، كما في قوله تعالى في سورة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أي أرض مصر. والنقصان تقليل كمية الشيء، والأطراف جمع طرف بفتح الطاء والراء، وهو ما ينتهي به الجسم من جهة من جهاته وضده الوسط. والمراد بنقصان الأرض نقصان من عليها من الناس، لا نقصان مساحتها، لأن هذه السورة مكية، فلم يكن ساعة إذن شيء من أرض المشركين في حوزة المسلمين والقرينة المشاهدة. والمراد نقصان عدد المشركين بدخول كثير منهم في الإسلام ممن أسلم منهم من أهل مكة، ومن هاجر منهم إلى الحبشة، ومن أسلم من أهل المدينة إن كانت الآية نزلت بعد إسلام أهل العقبة الأولى أو الثانية، فكان عدد المسلمين يومئذ يتجاوز 200. وقد تقدم نظير هذه الجملة في ختام سورة الرعد. وجملة أفهم الغالبون مفرعة على جملة التعجيب من عدم اهتدائهم إلى هذه الحالة، والاستفهام إنكاري، أي فكيف يحسبون أنهم غلبوا المسلمين وتمكنوا من الحجة عليهم. واختيار الجملة الاسمية في قوله تعالى أفهم الغالبون دون الفعلية لدلالتها بتعريف جزئيها على القصر، أي ما هم الغالبون بل المسلمون الغالبون، إذ لو كان المشركون الغالبين لما كان عددهم في تناقص ولما خلت بلدتهم من عدد كثير منهم. قال سبحانه وتعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. استئناف ابتدائي مقصود منه الإتيان على جميع ما تقدم من استعجال بالوعد تهكما بقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد، ومن التهديد الذي وجه إليهم بقوله تعالى لو يعلم الذين كفروا إلى آخره، ومن تذكيرهم بالخالق وتنبيههم إلى بطلان آلهتهم بقوله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار إلى قوله تعالى حتى طال عليهم العمر، ومن الاحتجاج عليهم بظهور بوارق نصر المسلمين واقتراب الوعد بقوله تعالى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. عقب به أمر الله رسوله أن يخاطبهم بتعريف كنه دعوته وهي قصره على الإنذار بما سيحل بهم في الدنيا والآخرة إنذارا من طريق الوحي المنزل عليه من الله تعالى وهو القرآن، أي فلا تعرضوا عنه ولا تتطلبوا مني آية غير ذلك، ولا تسألوا عن تعيين آجال حلول الوعيد، ولا تحسبوا أنكم تغيظونني بأعراضكم والتواغل في كفركم. فالكلام قصر موصوف على صفة، وقصره على المتعلق بتلك الصفة تبعا لمتعلقه فهو قائم مقام قصرين، ولم يظهر لي مثال له من كلام العرب قبل القرآن، وهذا الكلام يستلزم متاركة لهم بعد الإبلاغ في إقامة الحجة عليهم، ولذلك ذيل بقوله تعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. والواو العطف على إنما أنذركم بالوحي عطف استئناف على استئناف لأن التذييل من قبيل الاستئناف، والتعريف في الصم للاستغراق، والصمم مستعار لعدم الانتفاع بالكلام المفيد تشبيها لعدم الانتفاع بالمسموع بعدم ولوج الكلام صمخ المخاطب به. وتقدم في قوله تعالى صم بكم عمي في سورة البقرة، ودخل في عمومه المشركون المعرضون عن القرآن، وهم المقصود من سوق التذييل ليكون دخولهم في الحكم بطريق الاستدلال بالعموم على الخصوص، وتقييد عدم السماع بوقت الإعراض عند سماع الإنذار لتفضيع إعراضهم عن الإنذار، لأنه إعراض يفضي بهم إلى الهلاك فهو أفضع من عدم سماع البشارة أو التحديث، ولأن التذييل مسوق عقب إنذارات كثيرة، واختير لفظ الدعاء لأنه مطابق للغرض، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية كما قال أدعو إلى الله على بصيرة، والأظهر أن جملة ولا يسمع الصم الدعاء كلام مخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من جملة المأمور بأن يقوله لهم. وقرأ الجمهور ولا يسمع بتحتية في أوله ورفع الصم، وقرأ ابن عامر ولا تسمع بالتاء الفوقية المضمومة ونصب الصم خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القراءة نص في انفصال الجملة عن الكلام المأمور بقوله لهم. قال الله تبارك وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، عطف على جملة قل إنما أنذركم بالوحي، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنذرهم بأنهم سيندمون حين ينالهم أول العذاب في الآخرة، وهذا انتقال من إنذارهم بعذاب الدنيا إلى إنذارهم بعذاب الآخرة، وأكد الشرط بلا من قسم لتحقيق وقوع الجزاء، والمس اتصال بظاهر الجسم، والنفحة المرة من الرضخ في العطية يقال نفحه بشيء إذا أعطاه. وفي مادة النفح أنه عطاء قليل النذر، وبصميمة بناء المرة فيها والتنكير وإسناد المس إليها دون فعل آخر أربع مبالغات في التقليل، فما ظنك بعذاب يدفع قليله من حل به إلى الإقرار باستحقاقه إياه وإنشاء تعجبه من سوء حال نفسه. والويل تقدم عند قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة، وعند قوله تعالى ويل للكافرين من عذاب شديد في أول سورة إبراهيم. ومعنى إن كنا ظالمين إن كنا معتدين على أنفسنا إذ أعرضنا عن التأمل في صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالظلم في هذه الآية مراد به الإشراك لأن إشراكهم معروف لديهم فليس مما يعرفونه إذا مستهم نفحة من العذاب. قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يجوز أن تكون الواو عاطفة هذه الجملة على جملة ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك إلى آخرها لمناسبة قولهم إنا كنا ظالمين، ولبيان أنهم مجازون على جميع ما أسلفوه من الكفر وتكذيب الرسول، بيان بطريق ذكر العموم بعد الخصوص في المجازين، فشابه التذييل من أجل عموم قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا وفي المجاز عليه من أجل قوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ويجوز أن تكون الواو للحال من قوله ربك وتكون نون المتكلم المعظم التفاتا للمناسبة الجزائي للأعمال، كما يقال أدى إليه الكيل صاعا بصاع، ولذلك فر عليه قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا. ويجوز أن تكون الجملة معترضة وتكون الواو اعتراضية. والوضع حقيقته حط الشيء ونصبه في مكان، وهو ضد الرفع، ويطلق على صنع الشيء وتعيينه للعمل به، وهو في ذلك مجاز. والميزان اسم آلة الوزن، وله كيفيات كثيرة تختلف باختلاف العوائد، وهي تتحد في كونها ذات طبقين متعادلين في الثقل يسميان كفتين بكسر الكاف وتشديد الفاء، تكونان من خشب أو من حديد، وإذا كانتا من صفر سميتا صنجتين بصاد مفتوحة ونون ساكنة. معلق كل طبق بخيوط في طرف يجمعهما عود من حديد أو خشب صلب، في طرفيه عروتان يشد بكل واحدة منهما طبق من الطبقين، يسمى ذلك العود شاهين، وهو موضوع ممدودة، وتجعل بوسطه على السواء عروة لتمسكه منها يد الوزن، وربما جعلوا تلك العروة مستطيلة من معدن، وجعلوا فيها إبرة غليظة من المعدن منوطة بعروة صغيرة من معدن مصوغة في وسط الشاهين، فإذا ارتفع الشاهين تحركت تلك الإبرة، فإذا سوت وسط العروة الطويلة على سواء عرف اعتدال الوزن، وإن مالت عرف عدم اعتداله، وتسمى تلك الإبرة لسانا. فإذا أريد وزن شيئين ليعلم أنهما مستويان أو أحدهما أرجح، وضع كل واحد منهما في كفة، فالتي وضع فيها الأثقل منهما تنزل، والأخرى ذات الأخف ترتفع، وإن استويتا فالموزنان مستويان. وإذا أريد معرفة ثقل شيء في نفسه دون نسبته إلى شيء آخر، جعلوا قطعة من معدن صفر أو نحاس أو حديد أو حجر ذات مقادير مضبوطة مصطلح عليها مثل الدرهم والأوقية والرطل، فجعلوها تقديرا لثقل الموزون ليعلى مقدار ما فيه لدفع الغبن في التعاوض. وحدتها هو المثقال، ويسمى السنج بفتح السين المهملة وسكون النون بعدها جيم، والقسط بكسر القاف وسكون السين اسم مفعول، وهو مصدر، وفعله أقصد مهموزة، وتقدم في قوله تعالى قائما بالقسط في سورة آل عمران. وقد اختلف علماء السلف في المراد من الموازين هنا، أهو الحقيقة أم المجاز؟ فذهب الجمهور إلى أنه حقيقة، وأن الله يجعل في يوم الحشر موازين لوزن أعمال العباد تشبه الميزان المتعارف، فمنهم من ذهب إلى أن لكل أحد من العباد ميزانا خاصا به توزن به أعماله، وهو ظاهر صيغة الجمع في هذه الآية وقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في سورة القارعة. ومنهم من ذهب إلى أنه ميزان واحد توزن فيه أعمال العباد واحدا فواحدا، وأنه بيد جبريل وعليه، فالجمع باعتبار ما يوزن فيها ليوافق الآثار الواردة في أنه ميزان عام، واتفق الجميع على أنه مناسب لعظمة ذلك لا يشبهه ميزان الدنيا ولكنه على مثاله تقريبا. وعلى هذا التفسير يكون الوضع مستعملا في معناه الحقيقي وهو النصب والإرصاد. وذهب مجاهد وقتادة والضحاك وروي عن ابن عباس أيضا أن الميزان الواقع في القرآن مثل للعدل في الجزاء كقوله والوزن يومئذ الحق في سورة الأعراف، ومال إليه الطبري. قال في الكشاف الموازين الحساب السوي والجزاء على الأعمال بالنصفة من غير أن يظلم أحد انتهى، أي فهو مستعار للعدل في الجزاء لمشابهته للميزان في ضبط العدل في المعاملة كقوله تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والوضع ترشيح ومستعار للظهور. وذهب الأشاعرة إلى أخذ الميزان على ظاهره، والمعتزلة في ذلك قولان، ففريق قالوا الميزان حقيقة وفريق قالوا هو مجاز، وقد ذكر القولين في الكشاف، فدل صنيعه على أن القولين جاريان على أقوال أمتهم وصرح به في تقرير المواقف وفي المقاصد. ونسبة القول بانتفاء حقيقة الميزان إلى المعتزلة على الإطلاق قصور من بعض المتكلمين انتهى. قلت لعله أراد به النسفي في عقائده. قال أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من القواصم انفرد القرآن بذكر الميزان وتفردت السنة بذكر الصلاة والحوض، فلما كان هذا الأمر هكذا اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال إن الأعمال توزن حقيقة في ميزان له كفتان وشاهين، وتجعل في الكفتين صحائف الحسنات والسيئات، ويخلق الله الاعتماد فيها على حسب علمه بها. ومنهم من قال إنما يرجع الخبر عن الوزن إلى تعريف الله العبادة بمقادير أعمالهم. ونقل الطبري وغيره عن مجاهد أنه كان يميل إلى هذا، وليس بممتنع أن يكون الميزان والوزن على ظاهره، وإنما يبقى النظر في كيفية وزن الأعمال وهي أعراض، فها هنا يقف من وقف ويمشي على هذا من مشى، فمن كان رأيه الوقوف فمن الأول ينبغي أن يقف، ومن أراد المشي لا يجدن سبيلا مئتاء، إذ يجد ثلاثة معاين ميزانا ووزنا وموزونا، فإذا مشى في طريق الميزان والوزن وجده صحيحا في كل لفظة حتى إذا بلغ تمييز الموزون ولم يتبين له لا ينبغي أن يرجع القرقر فيبطل ما قد أثبت، بل يبقي ما تقدم على حقيقته وصحته ويسعى في تأويل هذا وتبيينه. انتهى. وقلت كلا القولين مقبول، والكل متفقون على أن أسماء أحوال الآخرة إنما هي تقريب لنا بمتعارفنا، والله تعالى قادر على كل شيء، وليس مثل هذه المباحث تعرف قدرة الله تعالى، ولا بالقياس على المعتاد المتعارف تجحد تصرفاته تعالى. ويظهر لي أن التزام صيغة جمع الموازين في الآيات الثلاث التي ذكر فيها الميزان يرجح أن المراد بالوزن فيها معناه مجازي، وأن بيانه بقوله القسط في هذه الآية يزيد ذلك ترجيحا. وتقدم ذكر الوزن في قوله تعالى والوزن يومئذ الحق في سورة الأعراف، والقسط العدل ويقال القسطاس، وهو كلمة معربة من اللغة الرومية اللاطينية، وقد نقل البخاري في آخر صحيحه ذلك عن مجاهد. فعلى اعتبار جعل الموازين حقيقة في آلات وزن في الآخرة، يكون لفظ القسط الذي هو مصدر بمعنى العدل للموازين على تقدير مضاف أي ذات القسط، وعلى اعتبار في الموازين في العدل يكون لفظ القسط بدلا من الموازين فيكون تجريدا بعد الترشيح، ويجوز أن يكون مفعولا لأجله فإنه مصدر صريح لذلك. واللام في قوله تعالى ليوم القيامة تحتمل أن تكون للعلة مع تقدير مضاف أي لأجل يوم القيامة أي الجزاء في يوم القيامة، وتحتمل أن تكون للتوقيت بمعنى عند التي هي للظرفية الملاصقة كما يقال كتب لثلاث خلون من شهر كذا، وكقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي نضع الموازين عند يوم القيامة، وتفريع فلا تظلم نفس شيئا على وضع الموازين تفريع العلة على المعلول أو المعلول على العلة، والظلم ضد العدل، ولذلك فرع نفيه على إثبات وضع العدل، وشيئا منصوب على المفعولية المطلقة أي شيئا من الظلم، ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم أي شيئا من الظلم، ووقوعه في سياق النفي دل على تأكيد العموم من فعل تظلم الواقع أيضا في سياق النفي أي لا تظلم بنقص من خير استحقته ولا بزيادة شيء لم تستحقه، فالظلم صادق بالحالين والشيء كذلك. وهذه الجملة كلمة جامعة لمعان عدة مع إيجاز لفظها، فنفي جنس الظلم ونفي عن كل نفس فأفاد أن لا بقاء لظلم بدون جزاء، وجملة وإن كان مثقال حبة من خردل في موضع الحال، وإن وصلية دالة على أن مضمون ما بعدها من شأنه أن يتوهم تخلف الحكم عنه، فإذا نص على شمول الحكم إياه علم أن شموله لما عداه بطريق الأولى، وقد يرد هذا الشرط بحرف لو غالبا كما في قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في آل عمران، ويرد بحرف إن كما هنا، وقول عمرو بن معدي كرب ليس الجمال بمئزري فاعلم وإن رديت بردا، وقد تقدم في سورة آل عمران، وقرأ الجمهور مثقال بالنصب على أنه خبر كان وأن اسمها ضمير عائد إلى شيئا، وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة السابقة، وقرأ نافع وأبو جعفر مثقال مرفوعا على أن كان تامة ومثقال فاعل، ومعنى القراءتين متحد المآل، وهو أنه إن كان لنفسي مثقال حبة من خردل من خير أو من شر يؤتى بها في ميزان أعمالها ويجاز عليها، وجملة أتينا بها على القراءة الأولى مستأنفة وعلى القراءة الثانية إما جواب للشرط أو مستأنفة، وجواب الشرط محذوف وضمير بها عائد إلى مثقال حبة، واكتسب ضميره التأنيث لإضافة معاده إلى مؤنث وهو حبة، والمثقال ما يماثل شيئا في الثقل أي الوزن، فمثقال الحبة مقدارها، والحبة الواحدة من ثمر النبات الذي يخرج من السنبل أو في المزادات التي كالقرون أو العبابيد كالقطاني، والخردل حبوب دقيقة كحب السمسم هي بذور شجر يسمى عند العرب الخردل، واسمه في علم النبات سينابيس، وهو صنفان بري وبستاني، وينبت في الهند ومصر وأوروبا، وشجرة ذات ساق دقيقة ينتهي ارتفاعها إلى نحو متر وأوراقها كبيرة، يخرج أزهارا صفرة منها تتكون بذوره إذ تخرج في مزالات صغيرة مملوءة من هذا الحب، تخرج خضراء ثم تصير سوداء مثل الخرنوب الصغير، وإذا دق هذا الحب ظهرت منه رائحة معطرة إذا قربت من الأنف شما دمعت العينان، وإذا وضع معجونها على الجلد أحدث فيه بعده نيهة لذعا وحرارة، ثم لا يستطيع الجلد تحملها طويلة ويترك موضوعه من الجلد شديد الحمرة لتجمع الدم بظاهر الجلد، ولذلك يجعل معجونه بالماء دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم مثل ذات الجنب والنزلات الصدرية. وجملة وكفى بنا حاسبين عطف على جملة وإن كان مثقال حبة من خردل، ومفعول كفى محذوف دل عليه قوله تعالى فلا تظلم نفس شيئا، والتقدير وكفى الناس نحن في حال حسابهم، ومعنى كفاهم نحن حاسبين أنهم لا يتطلعون إلى حاسب آخر يعدل مثلنا، وهذا تأمين للناس من أن يجازى أحد منهم بما لا يستحقه، وفي ذلك تحذير من العذاب وترغيب في الثواب. وضمير الجمع في قوله تعالى حاسبين مراعا فيه ضمير العظمة من قوله تعالى بنا، والباء مزيدة للتوكيد، وأصل التركيب كفينا الناس، وهذه الباء تدخل بعد فعل كفى غالبا، فتدخل على فعله في الأكثر كما هنا وقوله تعالى وكفى بالله شهيدا في سورة النساء، وتدخل على مفعوله كما في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وانتصب حاسبين على الحال أو التمييز لنسبة كفى، وتقدمت نظائر هذا التركيب غير مرة منها في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا في سورة النساء. قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. عطف على جملة بل قالوا أغاث أحلام إلى قوله تعالى فليأتنا بآية كما أرسل الأولون لإقامة الحجة على المشركين بالدلائل العقلية والإقناعية والزجرية، ثم بدلائل شواهد التاريخ وأحوال الأمم السابقة الشاهدة بتنظير ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتيه تلفه من الرسل والأنبياء، وأنه ما كان بدعا من الرسل في دعوته إلى التوحيد تلك الدعوة التي كذبه المشركون لأجلها، مع ما تخلل ذلك من ذكر عناد الأقوام وثبات الأقدام والتأييد من الملك العلام، وفي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقيه من قومه بأن تلك سنة الرسل السابقين، كما قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا في سورة الإسراء. فجاء في هذه الآيات بأخبار من أحوال الرسل المتقدمين، وفي سوق أخبار هؤلاء الرسل والأنبياء تفصيل أيضا لما بنيت عليه السورة من قوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم الآيات، ثم قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ثم قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، واتصالها بجميع ذلك اتصال محكم، ولذلك عاقبت بقوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وابتدأ بذكر موسى وأخيه مع قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب، ولأن أثر إتيان موسى عليه السلام بالشريعة هو أوسع أثر لإقامة نظام أمة يلي عظمة الشريعة الإسلام. وافتتاح القصة بلام القسم المفيدة للتأكيد لتنزيل المشركين في جهل بعضهم بذلك ودهول بعضهم عنه وتناسي بعضهم إياه منزلة من ينكر تلك القصة. ومحل التنظير في هذه القصة هو تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب مبين وتلقي القوم ذلك الكتاب بالإعراض والتكذيب. والفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل من كلام أو فعل، وقد سمى الله تعالى يوم بدر يوم الفرقان لأنه فيه كان مبدأ ظهور قوة المسلمين وقوتهم، فيجوز أن يراد بالفرقان التوراة كقوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين في سورة الصافات. والإخبار عن الفرقان بإسناد إيتائه إلى ضمير الجلالة للتنبيه على أنه لم يعد كونه إيتاء من الله عز وجل وحيا كما أوتي محمد عليه الصلاة والسلام القرآن، فكانوا ينكرون إيتاء القرآن وهم يعلمون أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بمثله، وفيه تنبيه على جلالة ذلك المؤتى. ويجوز أن يراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المعجزة والسحر كقوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين في سورة غافر، ويجوز أن يراد به الشريعة الفارقة بين العدل والجور كقوله تعالى وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون في سورة البقرة. وعلى الاحتمالات المذكورة تجيء احتمالات في بعض قوله تعالى الآتي وضياء وذكرا للمتقين، وليس يلزم أن تكون بعض هذه الصفات قسيما لبعض بل هي صفات متداخلة، فمجموع ما أوتيه موسى وهارون تتحقق فيه هذه الصفات الثلاث. والضياء النور يستعمل مجازا في الهدى والعلم وهو استعمال كثير وهو المراد هنا، وقد قال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور في سورة المائدة. والذكر أصله خطور شيء بالبال بعد غفلة عنه، ويطلق على الكتاب الذي فيه ذكر الله تعالى، فقوله تعالى للمتقين يجوز أن يكون الكلام فيه للتقوية، فيكون المجرور باللام في معنى المفعول أي الذين اتصفوا بتقوى الله تعالى أي امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، لأنه يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه ويجدد في نفوسهم مراقبة ربهم. ويجوز أن يكون اللام للعلة أي ذكر لأجل المتقين أي كتاب ينتفع بما فيه المتقون دون غيرهم من الضالين. ووصفهم بما يزيد معنى المتقين بيانا بقوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب، وهو على نحو قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة. والباء في قوله تعالى بالغيب بمعنى فيه، والغيب ما غاب عن عيون الناس، أي يخشون ربهم في خاصتهم، لا يريدون بذلك رياء ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمة من الناس. والإشفاق رجاء حادث وخوف، ومعنى الإشفاق من الساعة الإشفاق من أهوالها، فهم يعدون لها عدتها بالتقوى بقدر الاستطاعة. وفيه تعريض بالذين لم يهتدوا بكتاب الله تعالى بدلالة مفهوم المخالفة لقوله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب، فمن لم يهتد بكتاب الله فليس هو من الذين يخشون ربهم بالغيب، وهؤلاء هم فرعون وقومه. وقد عقب هذا التعريض بذكر المقصود من سوق الكلام الناشئ هو عنه، وهو المقابلة بقوله تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. واسم الإشارة يشير إلى القرآن لأن حضوره في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته. ووصفه القرآن بأنه ذكر لأن لفظ الذكر جامع لجميع الأوصاف المتقدمة، كما تقدم عند قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم في سورة النحل. ووصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته، وهو أيضا خبر لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية، وهو في ذلك كله آية على صدق الذي جاء به، لأن البشر عجزوا عن الإتيان مثله وتحداهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فما استطاعوا، وبذلك اهتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به من آمنوا به وفريق ممن حرموا الإيمان. فكان وصفه بأنه مبارك وافيا على وصف كتاب موسى عليه السلام بأنه فرقان وضياء، وزاده تشريفا بإسناد إنزاله إلى ضمير الجلالة، وجعل الوحي إلى الرسول إنزالا لما يقتضيه الإنزال من رفعة القدر، إذ اعتبر مستقرا في العالم العلوي حتى أنزل إلى هذا العالم. وفرع على هذه الأوصاف العظيمة استفهام توبيخي تعجيبي من إنكارهم صدق هذا الكتاب، ومن استمرارهم على ذلك الإنكار بقوله تعالى أفأنتم له منكرون. ولكون إنكارهم صدقه حاصلا منهم في حال الخطاب جاء بالجملة الإسمية ليتأتى جعل المسند اسما دالا على الاتصاف في زمن الحال، وجعل الجملة دالة على الثبات في الوصف وفاء بحق بلاغة النظم. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.